لو بعدي طايل راجع يا داري، راجع للأرض أزرع نواري. لو بعدي طايل راجع يا داري، راجع للأرض أزرع نواري. ومهما الغربة بطول أنا راجع راجع، تتروح المواجع ويزين دربك عرس الأحرار. www.nn1.net شبكة النصيرات.